وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، أرسله الله عامة للناس كما قال جل في علاه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فله الحمد على ما أرسل من رحمة مهداة ورسول دل على كل خير وحذر من كل شر. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين رب العالمين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، بعثه الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا داعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على سبيل واضح بين لا لبس فيه ولا غبش، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم سنتحدث عن موضوع بالغ الأهمية له أثر كبير في إجابة الدعاء، هو من أسباب قبول الدعوات وإجابة السائلين وإغاثة المستغيثين، إنه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفتح الله تعالى بها على عبده من أبواب الخير ما ليس له على بال، ليس ذلك في دعاء فحسب أو في مسألة وطلب، بل في مجمل حاله. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في سيد الأيام وأشرفها. ففي السنن والمسند من حديث أوس بن أوس الثقفي يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا فيه من الصلاة عليه فإن صلاتكم معروضة عليه. هذا الخبر النبوي يبين أن تخصيص هذا اليوم بالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا اليوم هو خير يوم طلعت فيه الشمس، تخصيص هذا اليوم بهذا العمل يدل على شرفه وعلو منزلته ورفيع مكانته. فينبغي للمؤمن أن يعرف حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة عليه، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، لم يطرق البشرية بل لم يطرق العالم من الخلق أحد أعظم إحسانا إلى الخلق من محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك بشر الله تعالى به وأمر بالفرحة به: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي الآية الأخرى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومما قيل في تفسير الآية أنه رسوله صلى الله عليه وسلم، قل بفضل الله وبرحمته، قيل رحمته محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمقصود أن النبي صلوات الله وسلامه عليه حقه على البشر عظيم، على كافة الناس، ليس فقط على من آمن به بل على عامة البشر وكافة الورى من الإنس والجن. حق النبي صلى الله عليه وسلم أصله أن يؤمن به وأن يشهد له بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أصل الحقوق للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شهد العبد للنبي بذلك كان ذلك مفتاح كل خير. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها فضائل كثيرة، منها ما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة عليه فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جاء ذلك بعد خبره عن نفسه وملائكته وهم من خيار خلقه، إن الله وملائكته يصلون على النبي. بعد ذلك أمر الله أهل الإيمان بما فعله رب العالمين وبما كان يفعله ملائكته المقربون، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب عليها هذا الأجر العظيم والفضل الكبير الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وذلك أن جزاء الحسنة عشر أمثالها. وقد جاء في بيان فضيلة الصلاة عليه أنها تجلب للإنسان كل خير وتدفع عنه كل شر. جاء في الترمذي من حديث الطفيل بن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن أبيه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، أي أكثر الدعاء لك بالصلاة وما أشبهها من الصيغ التي يصلى بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فكم أجعل لك من صلاتي، كم أجعل لك من دعائي إذا دعوت الله عز وجل في دعاء خاص، إما في دعاء ليل أو غيره، كم أجعل لك من دعائي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، يعني اجعل لي ما شئت من القدر. فقال: الربع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال: النصف. فقال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. فقال: الثلثين. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: أجعل لك صلاتي كلها، أي أجعل لك دعائي كله، فكل ما يدعو به هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما الذي يترتب على جعل الصلاة، جعل الدعاء كاملا له صلى الله عليه وسلم في دعاء خاص، قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. تكفى همك فيكفيك الله تعالى ما أهمك، ويغفر ذنبك فيغفر الله تعالى لك ذنوبك وخطاياك. هذا الفضل العظيم يبين عظيم منزلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها سبب لكفاية الهموم والهم، هو كل ما يقوم في قلب العبد مما يشغله في أمر مستقبله وفيما يلقى من أيامه وفيما يستقبل من أحواله. إن طريق الكفاية هو الإكثار من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في رواية أخرى أنه قال: إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. هذا البيان النبوي لفضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سبب لكفاية الهم وغفران الذنب، نحتاج أن نقف معه وقفة. لماذا بلغت هذه العبادة، هذه الدعوات بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هذه المنزلة العليا، أنها سبب لكفاية الهموم ومغفرة الذنوب؟ الجواب يتبين من أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق حقا على الخلق، فهو أعظم الخلق حقا عليك، حقه أعظم من حق أبيك وأمك، وهو أعظم من سائر الحقوق التي عليك، فلذلك كان مقدما، فالاشتغال بالصلاة عليه هو أداء لبعض حقه وقيام بشيء مما يستحقه صلوات الله وسلامه عليه. قد يقول قائل: ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبوأ هذه المنزلة ويكون حقه على هذا النحو؟ الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اصطفى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فهو صفوته من خلقه، فأفاض عليه الرسالة وأفاض عليه فضله بالوحي إليه، وليس بالوحي كسائر الوحي، بل وحي عما نفعه البشر كلهم، فهو رسول لكل البشر، لا يخرج عن رسالته صلوات الله وسلامه أحد من الناس. فأخرج الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم البشرية من الظلمات إلى النور، من الضلال إلى الهدى، من الغي إلى الرشاد، من الانحراف إلى الاستقامة، هدانا الله به الصراط المستقيم. نحن لولا هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وكابد واجتهد في تبليغها وبذل غاية جهده ومنتهى طاقته في إخراجنا من الظلمات إلى النور، لكنا في جاهلية جهلاء، لكنا في عماء، لكنا في ضلالة. وحتى يتبين لك ذلك، تأمل حال الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا في ظلام دامس وعماء مطبق، ليس لديهم من أسباب الهداية والخروج من الضلال ما يخرجهم من تلك الظلمات. جاء في حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا نفر قليل ممن كان على دين النبيين السابقين، وغالب من في الأرض كان في ظلام دامس. فلولا بعثته صلى الله عليه وسلم، ولولا النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، ما عرف الناس الهدى. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نحبه صلى الله عليه وسلم لعظيم إحسانه إلينا، فلم يترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه، تركنا على سبيل بين وطريق واضح لا لبس فيه ولا غبش، دلنا على ما فيه خير معاشنا وما فيه خير معادنا، فجمع لنا خير الدنيا والآخرة. ولذلك كانت الصلاة عليه كفاية لهموم الدنيا وهموم الآخرة، كما جاء في حديث أبي: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا تمام الإيمان به صلوات الله وسلامه عليه، والقيام بحقه، وأن يشغل ألسنتنا بالصلاة عليه، وأبداننا باتباع هديه، وأن يرزقنا السير على سنته ظاهرا وباطنا. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.